بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله، قال: باب عيادة المرضى. إيش عنوان الدرس؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال: من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال: من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا قال أبو بكر أنا. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. سمعتم الحديث يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ لا إله إلا الله. هذا الحديث قد جاء من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عند البزار، وجاء من حديث عائشة عند البزار والطبراني في الأوسط، وجاء من حديث أنس عند أحمد وغيره، إلا أن حديث أنس غلط فيه سلمة ابن وردان فجعله عن عمر، فجعل القائل عمر، والصواب أن القائل أبو بكر. قال هنا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما. السؤال موجه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحاضرين، والمراد صيام تطوع وتنفل. قال أبو بكر أنا. يستفاد من هذا أن الشخص إذا ذكر الطاعة التي يعني سبق غيره فيها، إذا ذكرها من باب الإخبار يجوز، بخلاف لو ذكرها من باب الافتخار والإعجاب ونوع من يعني الاستخفاف بالآخرين ما هم حول عبادة الله ولا حول دين الله، هنا يختلف الحكم. فمن ذكر من باب الإخبار يجوز، من ذكر من باب العجب فهذا يخشى على عبادته من الفساد والإبطال. قال: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال: من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. وهذا والشاهد من الحديث للباب: من عاد منكم اليوم مريضا. قد تقدمت لكم أدلة في عيادة المريض وشيء من كلام أهل العلم في ذلك، فقد درسنا وأخذنا عدة أحاديث في هذا الباب. قال: من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال: من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا قال أبو بكر أنا. يعني أفاد هذا الحديث أن أبا بكر كان مسارعا إلى الأعمال الصالحة، مسارعا إلى الأعمال الصالحة، يبذل جهده في الوصول إلى أكبر قدر من الأعمال الصالحة في أبواب متنوعة رضي الله عنه. ولا شك أن هذا بسبب همة أبي بكر العالية وعزيمته القوية في الأخذ بزمام الخير ما أمكن، الأخذ بزمام الخير ما أمكن. وبينما أن تسمع هنا: من أطعم اليوم منكم مسكينا قال أبو بكر أنا، ولما جاءت غزوة تبوك ودعا النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إلى أن يبذلوا الأموال من أجل الإعداد لغزوة تبوك، جاء أبو بكر بماله كله، فقال له الرسول: وما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله رضي الله تعالى عن أبي بكر. أريد من كلامي أن أبا بكر لم يكن يقف عند يطعم مسكين وهذا هو الخير عنده وكفى، لا، وإنما كان بادلا ما أمكن أن يبدله في طاعة الله ومرضاته. قال أبو بكر أنا، قال مروان بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، هذه اللفظة قال مروان بلغني ليست عند مسلم، الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله وعند أحمد وغيره، لكن عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر ما اجتمعنا في رجل في يوم واحد إلا دخل الجنة، ما في قال مروان بلغني، فهذه عند البخاري في الأدب المفرد، والأصح منها ما هو عند الإمام مسلم رحمه الله. قوله هنا إلا دخل الجنة، هذا فيه بشارة لأبي بكر بدخول الجنة، والأحاديث في فضل أبي بكر كثيرة، ومنها ما هو مبشر بالجنة، ومن ذلك ما هو مشترك فيه أبو بكر مع غيره، كم تبشير العشرة المبشرين بالجنة، تبشير العشرة من الصحابة بالجنة، وغير ذلك من الأحاديث، والله المستعان. وعلى كل، البخاري استدل بهذا الحديث على الاهتمام بعيادة المريض. قال وعن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أم السائب وهي تزفزف، يعني ترتعد وترتعش، فقال ما لك يا، فقال مالك مالك؟ قالت الحمى أخزاها الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسب مه، لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث قد جاء عند مسلم وغيره، حديث جابر في شأن مرض أمي السائب من الحمى عند مسلم وغيره، قد جاء من حديث فاطمة الخزاعية، من حديث عمة عبد رب بن سعيد، ومن حديث، وقد جاء أيضا عن غير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا. هنا قال جابر دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم السائب ويتزفزف، وهذا هو الشاهد من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام زار أم السائب، زار أم السائب بسبب أنها مريضة، بسبب أنها مريضة من مرض الحمى مرضا شديدا، واستفاد من هذا زيارة الرجال النساء إذا أمنت الفتنة. إن كان الرجال محارم فلا إشكال في شرعية الزيارة، بل تعتبر زيارة وصلة، لكن إن كان الرجال من غير المحارم فهذا لا يكون إلا عند أمن الفتنة. قال هنا قال جابر دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم السائب وهي تزفزف، أي ترتعد وترتعش. الحمى معروف أنها ليست على مرتبة واحدة، منها الشديدة ومنها الخفيفة، ومنها ما يسمى بحمى الضنك وما أشبه ذلك من أنواع الحمى، ومنها ما قد يؤدي إلى يعني أن يجن الشخص، إلى أن يحصل له تغير في عقله، منهم من يحصل له يعني شلل في بدنه. على كل، الأمور بيد الله عز وجل. ومن سابق كان الناس الغالب إذا جاءتهم الحمى يعني كانوا، نذكر في البلاد، يستعملون لهم بعض المأكولات الحمضاوية، والحمد لله يعمل يوم إلا يوما وشفاه الله وعافاه، مع أن الحمى لا تدل بحد ذاتها على أن الجسم يضطر إلى علاج، وإلى بل الحذاق من الأطباء يقولون الحمى دليل على أن البدن قد أخرجت منه الفضلات التي تضر به وصار البدن إلى الصحة، فهي من أسباب صحة البدن وجود الحمى لا يشكل خطرا، بحيث كما سمعت يقال الشخص يحتاج إلى علاج، لكن هنالك حمى يعني بعضها شديدة قد تؤدي إلى ضرر، فهنا الشخص إذا رأى أن الحمى قد اشتدت لا مانع أن يستعمل العلاج. وعلى كل كنا كما سمعتم كان يستخدم لمن أصيب بالحمى يعني ماء ويوضع على صدره، خرقة على صدره وعلى رأسه وهكذا، ويجعل الله بذلك خيرا وبركة وتأتي العافية وتأتي العافية. الأشياء التي يحتاج إلى تنبه لها، إذا كانت الحمى يعني يكتفى بهذا فخير وبركة وكفى، إذا كان الأمر شديد يذهب الشخص إلى من يرى أن عنده خبرة ومعرفة. بعض الدكاترة يعني سجل لك يقرر لك كذا يعني علاجات، اشرب لك اشرب اشرب حبوب حبوب، وهذه لها أضرار، لها أضرار على البدن. قال وهي تزبزف، فقال ما لك؟ قالت الحمى أخزاها الله. فقولها أخزاها الله سب، قولها أخزاها الله ولعنها الله وقبحها الله ولا بارك الله فيها، كما جاء في بعض الروايات عند مسلم أنها قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال الرسول فقال النبي عليه الصلاة والسلام مه. هذه الكلمة تقال للشخص باعتبار أن يكف عما قال، من أجل أن يكف عما قال. قال مه لا تسبيها. ما هي التي لا تسبيها يا عبد الرقيب؟ الحمى. وماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ ماذا نستفيد منه؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، أن الشخص لا يسب الأمراض، الأمراض التي تنزل عليه لا يسبها، السعال، الزكام، الصداع، أمراض متنوعة تحصل في الناس من شخص إلى آخر، لا يسبها، وذلك أن الله قضاها وقدرها سبحانه. وقد يكون العبد متسببا في ذلك، وما ولو كان متسببا لا يسبها. كذلك أيضا الله جاعل فيها خيرا وبركة للمريض إن هو صبر واحتسب، فالله أرحم بالعبد. قال مه لا تسبيها. نستفيد من هذا لا تسبيها إيش؟ النهي ولا عدم النهي؟ النهي في عدم سب إيش؟ الحمى، في عدم سب الحمى. قال مه لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال هات، كفى بالحمى حظ المؤمن من النار، يعني نعمة. لو أن إذا أصيب الشخص بالحمى هذه من البشارة له أنه يرجى له أن ينجو من النار، أن ينجو من النار. قال فإنها تذهب خطايا المؤمن. ماذا نستفيد من هذا اللفظ فإنها تذهب خطايا المؤمن؟ هاتوا يا رجال، أن الشيء الذي يسبب تكفير سيئاتنا ورفع درجاتنا لا ينبغي أن الشخص يتنكر له، كما سمعت كثيرا يتنكر له كثيرا وكذلك يجزع منه ويتضجر منه كثيرا، ويتضجر منه كثيرا. يبقى الأمر بحدود وضوابط، بحدود وضوابط شرعية. فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الله استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فقال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فمرض، فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي، أو وجدتني عنده. هذا من حديث أبي هريرة كما سمعتم، هو عند الإمام مسلم وغيره. والحديث هذا حديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم، وهو من الأحاديث القدسية. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: يقول الله: استطعمتك فلم تطعمني. فيقول: يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث القدسي هكذا، يعني الحديث يتحدث عن الله عز وجل وعما يريده من عباده، وعما يريده من عباده. قال: استطعمتك فلم تطعمني. استفاد من هذا استعمال اللفظ الذي يراد به غيره إذا وضح، استعمال اللفظ إذا أريد به غيره إذا وضح وبين. فقول استطعمتك فلم تطعمني يعني المراد غير هذا الظاهر، ليس المراد أن الله يريد من عبده أن يطعمه، لا، هو الرزاق بالقوة المتين، هو يطعم ولا يطعم، لكن أريد بذلك غير هذا. وهذا جعل من باب بيان عظمة الإطعام للمحتاج. قال: استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا. هذا هو التفسير للحديث، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو يرد على النصارى في قولهم بأن اللاهوت حل في الناسوت. اللاهوت هو الله، والناسوت هو عيسى. فمن عقائد بعض النصارى الفاسدة كعقيدة الفرقة النسطورية من النصرانية تقول: إن رب العالمين قد حل في عيسى، قد حل في عيسى. فأخذ يرد عليهم ابن تيمية ويبين أن هذا الحديث ليس فيه دليلا لبعض الفرق الضالة كالصوفية وغيرها، كغلاة الصوفية، لا أقول كالصوفية لا، ولكن كغلاة الصوفية، لأن الصوفية على قسمين، منهم الغلاة. فالغلاة هؤلاء استدلوا بهذا الحديث على الحلول والاتحاد، على الحلول والاتحاد. إيش الحلول وإيش الاتحاد؟ الحلول أن الله حل في العبد، والاتحاد أن الله اتحد مع العبد. وإن كان يعني الحلول على قسمين، حلول عام وحلول خاص، حلول عام وحلول خاص. الحلول العام كقول من يقول الله في كل مكان، الله في كل مكان، هذا حلول عام، وهو من العقائد الفاسدة والتي مصدرها وأصلها متلقى من النصارى، متلقى من النصارى. إلا أن النصارى حصروا أن الله حل في عيسى، وجاءت الجهمية ومن جرى مجراهم وقالوا الله في كل مكان، فجعلوا حلوله يعني كما سمعت بهذا العموم. فأخذ يرد عليهم ويبين ويقول: اللفظ إذا أطلق وأريد به غيره وفسر وبين، هذا يجوز في حق الله ويجوز في حق العباد. قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك، أي طلب منك أن تطعمه، استطعمك فلم تطعمه، ما أعطاه رده خائبا. هذا الحديث قوله فلم تطعمه حث على إطعام من سأل، على إطعام من سأل، شخص يسأل يعطى له ما أمكن، وإن لم يعطى له ما سأل لكن يعطى له ما تيسر. قال فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، وجدت الأجر والمثوبة، وجدت الأجر والمثوبة والمكافأة لك عندي. قال الله من ذا الذي يقرض الله إيش؟ من ذا الذي يقرض الله إيش؟ قرضا حسنا أكمل فيضاعفه له أكمل أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لا إله إلا الله. القرآن والسنة يتخاطبان معنا حسب ما نفهم، حسب ما نفهم. الله الذي هو غني، غني عن العالمين وغني حميد سبحانه، يقول كما سمعت في الآية من ذا الذي يقرض الله، معروف عندنا أن الذي يقترض والمحتاج، الذي يذهب يبحث عن قرضة هو المحتاج، والذي أقرضه هو المتفضل عليه، والمتفضل عليه والمحسن. فالله عز وجل غني حميد، أعطانا الأموال ويطلب منا أن ننفقها في سبيل مرضاته، ويسهل العباد ويرغب لهم ويحثهم بهذا الاستعطاف. من ذا الذي يقرض الله؟ من أجل أن يعطيهم الأجر والمثوبة. والأمر راجع كله إليهم، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. قال لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي، ما أحسن هذا، لوجدت ذلك عندي. وهل الناس يعملون إلا من أجل أن يجدوا ما عملوا وما قدموا يوم لقاء الله وعند الله ليفوزوا به ويجدوه في ذلك اليوم العصيب، في يوم الفقر الأكبر، ويوم يعني الحاجة إلى الحسنة الواحدة؟ قال لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. ويستفاد من هذا أيضا أن من طلب منك شربة ماء تعطى له، أن من طلب شربة ماء تعطى له، وهي وإن كانت أمرا سهلا ويسيرا جدا، إلا أن ما هو لله ما يضيع، أن ما هو لله ما يضيع، يحفظ عند الله وينال بسببه الأجر والمثوبة. قال استسقيتك فلم تسقني، فقال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين، يعني أنت رب العالمين غني عن هذا. قال إن عبدي فلان استسقاه فلم تسقه، أما علمت أنك لو كنت سقيته، سقيت وأسقيت بمعنى واحد، لوجدت ذلك عندي. والكلام هنا مثل الكلام في الأول. قال لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، أي أنت منزه وأنت متصف بصفات الكمال لا صفات النقص، لا يعتريك لا مرض ولا نوم ولا سنة ولا غفلة ولا ضعف ولا عجز ولا منزه سبحانه عن جميع النواقص والعيوب، لأنه متصف بصفات الكمال والعظمة والجمال. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو كنت عدت لوجدت ذلك عندي. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، الشاهد من الحديث للباب أن المريض يعاد ويزار. قد تقدم لكم أن الذي عليه جمهور العلم أن عيادة المريض مستحبة وأنها سنة مؤكدة، على اختلاف يعني على تفاوت حال المرضى وتفاوت يعني قرب المريض من بعده من الزائر له، يعني فالمريض الذي هو جار زيارة أهم، المريض الذي هو قريب زيارة أهم، المريض الذي هو من الأرحام زيارة أقدم، وهكذا المسألة على مراتب. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض؟ فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي. سؤال: ماذا نستفيد من الحديث إلى جانب ما سبق؟ هاتوا يا رجال من رفع يده، هاتوا يا رجال من سيأتي بهذا الذي أريد، أعطيت له جائزة. الحديث يدعو إلى الإخلاص، يدعو إلى الإخلاص. أما علمت أنك لو عدت لوجدت ذلك عندي، لو عدته محتسبا ذلك عند الله. وإذا لو عاد الشخص شخصا، لو عاده من أجل أن يقال عاده، أو من أجل أمور دنيوية ما هو حول عيادته، ولكن يتوصل إلى أمر من أمور الدنيا فقط، فالاحتساب يجعل الشخص مخلصا لله وتكون عبادته مقبولة عند الله. بدون احتساب فما يعني نطمع في قبولها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي. إذن لا تحتقر زيارة المرضى، لا تحتقر زيارة المرضى، أعمل والمحفوظ عند الله. يوم القيامة لما تأتي ومعك 100 زيارة مثلا جئت يوم القيامة ومعك 100 زيارة زرت بها مرضى في أيام عمرك، كم سيكون لك من أجور بحمد الله رب العالمين؟ خصوصا إذا كان الاحتساب حاصل، إذا كان الاحتساب حاصلا أبشر بالأجور من الله عز وجل. قال: وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. هذا حديث أبي سعيد، وعند ابن حبان وابن أبي شيبة وأحمد وعند غيرهم، قد جاء من حديث عوف بن مالك وهو عند الطبراني وغيره. قال: عود المريض، قول عود المريض ظهرها الوجوب، وفي حديث أبي موسى: فك العانيش وأجيب الدعيش. وعود المريض يعني ظاهر الأمر الوجوب. قد سمعتم أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الزيارة سنة مؤكدة مستحبة، زيارة المريض، وكذلك هي فرض كفاية كما سمعت، وقد تتعين على بعض الأشخاص كما سبق هذا. قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 3 كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، تشميع العاطس، إذا حمد الله. حديث أبي هريرة هذا في البخاري مسلم بلفظ حق المسلم على المسلم 5، بلفظ حق المسلم على المسلم 5، هنا ذكرت 3، وفي 5 أولئك رد السلام، وإذا استنصحك فانصح له، هذه 5. وفي رواية في مسلم: حق المسلم على المسلم 6، حق المسلم على المسلم 6. وفي حديث أبي هريرة هذا في بعض الروايات 4 على 4: كلهن حق على كل مسلم، كلهن حق على كل مسلم. فقد جاء كما سمعت 6 و5 و4 و3، هذه كلها في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: 3 كلهن حق على كل مسلم. ابن حزم رحمه الله ومن قال بقوله استدلوا بقوله حق على كل مسلم على الوجوب، على وجوب الزيارة. والعلماء قالوا لا يلزم من هذا الوجوب، قالوا لا يلزم من هذا الوجوب، فيتحتمل الوجوب وتحتمل عدم ذلك. قال: 3 كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، تشميت العاطس، إذا حمد الله. لا إله إلا الله، كما سمعتم الزيارة مطلوبة، ولا يلزم أن الزائر ما يزور إلا إذا كان معه شيء، لا، حسب ما يتيسر، حسب ما يتيسر، خصوصا إذا كان يعني ما قد اعتاد الناس أن يعطي شيئا، أن يعطي شيئا من باب التخفيف على الناس، كما سمعت أن تكون الزيارة خفيفة، وكذلك أيضا ألا يلزم خصوصا من كان ليس من أقارب الشخص ولا كذا، ما في داعي للهدية أو الصدقة، لأن هذا قد يجعل الناس يتحرجون عن الزيارة إلا بشيء. والذي يزار يكثر من أعطاه، فمتى مرض كل واحد من الناس يحتاج يزوره ويعطي شيئا، فلما تكون الأمور سهلة، خصوصا كما سمعت في المرضى الذين يعني ليسوا ممن ينبغي أن يعانوا بشيء من العطاء. كذلك أيضا لو أن شخصا يريد يقدم لفلان المريض شيئا، بإمكانه يجعله قبل الزيارة أو بعد الزيارة، بحيث لا يصعب على الناس الزيارة إلا بشيء، فلان قد جاء بشيء ونزوره ويكون معنا شيء مثل فلان، من باب التسهيل على الناس، وكذلك أيضا باب إخفاء هذا عن أعين الناس وأسماعهم، رجاء في تحقق الإخلاص بإذن الله عز وجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال لتسمية مرض السرطان بالمرض الخبيث يعد سبا؟ لا إله إلا الله. الإخبار عن المرض مثلا هذا مرض معدي، هذا مرض معدي وهكذا يجوز، هذا مرض خطير وهكذا يجوز بالصورة هذه، يجوز بالصورة هذه. ولما يقال مرض السرطان مرض خبيث كما سمعت، الأحسن ترك ذلك، وإن كان يراد فيما نفهم أنه مرض خطير، أنه مرض خطير من ظهر فيه لا يكاد يعني يذهب منه، والأمر حقيقة بيد الله، فأي مريض أصيب بأي مرض يعلق ثقته بالله أو يقوي صلته بالله ويتوكل على الله، ولا ينهار بسبب كلام الناس أن هذا المرض لا يمكن أن يذهب ولا يزول ولا تنجع فيه العلاجات ولا لا، الأمر بيد الله عز وجل، الله الذي بيده الأمر كله، فنعلق ثقتنا بربنا والله فعال لما يريد. فهذا المرض وغيره من أمراض كثيرة إذا قد جعلها الله سببا لموت الشخص بقي المرض ودام فيه حتى يموت على ذلك. نعم بارك الله. قد قلنا أنه يترك هذا اللفظ بارك الله فيك، لكن يعني قد يعبر بخطر المرض بهذا التعبير، الصواب أن يقال هذا مرض مثلا معدي، مرض خطير، بمعنى أنه إذا لم يبادر الشخص إلى استعمال ما يرجى أن يذهب هذا المرض فقد يزداد فيه. وكما سمعت أن الغالب على المصابين بمرض السرطان أنهم يقبلون على ما عند الأطباء، ومن هنا لا هنا، وربما ذهبوا إلى خارج البلاد وهكذا، والغالب فيما نعلم أن بعضهم يعني يبقى المرض فيه ويتضرر أكثر حتى يموت، لكن ما يدرينا أن من أسباب بقاء المرض عدم اللجوء إلى الله والإقبال على الله، وبقاء الانتظار إلى ما يقوله الأطباء وإلى ما يعطى من قبل الأطباء. المريض المصاب بأي مرض يحتاج إلى أمرين، إلى دواء من عند الله وإلى دواء من عند العبد، فإن توكل على الله وعظمت ثقته بالله استغنى عن العبد، استغنى عن العبد فالله أرحم به وعلى بمصالحه، مع أن الناس لا يصل هذه المرتبة في الغالب. فيستعمل الشخص الأمرين، يلتجأ إلى الله ويتضرع بين يدي الله ويدعو الله ويتصدق ويتوب إلى آخره، رجاء أن يذهب الله ما به من مرض، وكذلك يستعمل ما عند الأطباء أو يستفيد من نصائح الأطباء وتوجيهاتهم. فهذا جمع بين أمرين وهذا شيء طيب. قال: آذاني أحد من إخوتي فما صبرت عليه، فنصحت له أن يكون أن يكف عن المؤاذى فما كف، فدعوت عليه بهذا الدعاء: اللهم نكس رأسه، فهل يجوز لي؟ ما ندري بماذا آذاك، لأن الدعاء إذا كان فيه تجاوز فيخشى على الشخص من الإثم، مثل ما تجاوز في حقك وما قبلته ولا أذن الله له أن يتجاوز في حقك، فأيضا ما أذن الله لك أن تتجاوز في الدعاء عليه، أن تتجاوز في الدعاء عليه. فننصح أن الشخص يعود نفسه الصبر، فلان آذاك، ادعو الله أن يكفيك شره، ادعو الله أن يكفيك شره. وهذا أبعد من يعني هذا أبعد من تجاوز، وأسلم من أن يتعجل الشخص في شيء لو فيه أنا إذا أكفني شره. هذا الدعاء: اللهم اكفني شر فلان، نحن ندعو الله أن يكفينا شر أنفسنا، الشر نحن مبتلون به من داخل أنفسنا فضلا عن من هو يعني خارجي عنه.